الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله، حيث كنا قد وقفنا على الفائدة السادسة من هذه الفوائد العظيمة النافعة، ونحن في عشاء يوم الخميس 20 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله من عند قوله فائدة في المسند وصحيح أبي حاتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته من آبائه وأمهاته إلى بويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستغذاء بين يديه واستخذاء مأخوذ من كلمة أخذ، الاستخذاء استفعال من أخذ، واستخذاء بين يديه أي وأخذ يتملق بين يديه، هذا معنى الاستخذاء. نعم، واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه ملوكه وأباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة فتحت هذا الاعتراف. يعني هذا الكلام لما يقول الداعي: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، كلمة اللهم يعني يا الله الموصوف بالكمالات والجلالات، ولما يقول إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فهذا تقديم الاعتراف بربوبية الله عليه وعلى آبائه، الاعتراف بإيش؟ بربوبية الله عليه وعلى آبائه، كما قال موسى عليه السلام لفرعون: ربكم ورب آبائكم الأولين. فتحت هذا الاعتراف أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيد الذي أنا عبده. يعني الإنسان الذي يدرك أنه عبد لله، وأن أباه وأمه وأجداده كلهم عبيد لله، من تصور هذا المعنى على وجه الكمال أدرك أنه لا عوذ له ولا لوذ له بغير سيده وهو الله سبحانه وتعالى. كما أن الابن حينما يكون صغيرا إذا ما فزع أين يلجأ؟ أمه وأبيه أو هما معا، لماذا لا يلجأ إلى غيرهم؟ لأن القلب عنده مفطور أنه لا نجاة له إلا بهذه. فالذي يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك قلبه ممتلئ بأنه لا لوذ له ولا عوذ إلا بالله. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليك إضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. يعني ليس في العبودية العامة أي تشريف للعبد، وإنما هو بيان قهر الله على العبد، وإنما التشريف في العبودية الخاصة، التشريف في العبودية الخاصة، وهو أن يكون الإنسان عاملا وفق ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه. وهذه العبودية تسمى عبودية الطاعة، والأول تسمى عبودية القهر والغلبة. نعم، أحسن لك. وبالتحقق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجأ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. الفرق بين العياذ واللواذ أو أعوذ وألوذ، الفرق بينهما أن العوذ هو طلب الصون من مخوف، طلب الصون من مخوف لتكون في حصن منيع عنه، وأما اللوذ فهو الدخول في الحفظ، اللوذ هو الدخول في الحفظ، فالعوذ طلب ما به الحفظ، واللوذ مكان المكان المحفوظ، فالعبد لا غنى له أن يطلب الأمرين، يطلب من الله العوذ ما به يحفظه الله، ويطلب من الله اللوذ وهو المكان المحفوظ الذي يكون بعيدا عن الشهوات والشبهات وعن المضرات والمساوئ. نعم، أحسن لك. قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفي أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفي أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من عامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيصح له شهود ذلك، فقد قال إني عبدك حقيقة. ثم قال ناصيتي بيدك. يعني بعض الناس قد يقول هذا الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك، لكن ينقص في خبره هذا من جهة ما يتعلق بالمعاني، ينقص بقدر نقصان هذه المعاني، فربما يكون له نوع تصرف في مال الله بغير أمر الله، فنقصت عبوديته من هذه الجهة. العبودية لا تنقص كما يظن بعض الناس فقط من جهة العبادة، ربما العبودية العبد تكون ناقصة من جهة التصرف في نفسه أولا، التصرف في ماله ثانيا، التصرف مع ما حوله ثالثا. العبد الحقيقي من يجعل هذه التصرفات الثلاث وفق ما أمر الله به ورسوله. نعم، أحسن لك. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف بنفسي، وكيف يكون له بنفسه تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت صرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك. كيف يخاف العبيد وهو يعلم أن نواصي العبيد بين يدي الرب سبحانه وتعالى. العبد الذي أدرك ووصل إلى هذه المرحلة وهذه الدرجة من العبودية أن ناصيتي بيدك ونواصي العباد بيدك لا يخاف من عبد أبدا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه، بعض الناس نجده يكون في دائرة حكومية أو في شركة، فأنت تقول له افعل كذا، يقول والله أنا العبد المأمور. ما معنى أنا العبد المأمور؟ يعني أنا أنفذ الأوامر. فالذي يقول ناصيتي بيدك ووصل إلى هذه المرحلة من الشهود أنه يشهد أن نواصي العبيد كلها، أن نواصي العبيد كلها في يد الله عز وجل، حينئذ لا يبالي ولا يلتفت إلى هؤلاء الملاك، لأنهم عبيد مقهورون، عبيد مربوبون، فلا يذمهم على شيء منعوه ولا يمدحهم على شيء أعطوه، لأنه ينظر لهم نظرة العبيد والأسباب ليس إلا. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. هذا الأمر ليس بالكلام، هذا الأمر يحتاج منا إلى مجاهدة أيام وأيام وشهور وسنين. بعض الناس يظن التوحيد تقول لا إله إلا الله، لا، هذه بداية التوحيد. أما الاستقامة على التوحيد هو أن يصل العبد إلى هذه المرحلة من العبودية التامة فيما يتعلق بالتوحيد العبادة، والعبودية التامة فيما يتعلق بشهود الربوبية، وأن الملك ملك الله سبحانه وتعالى، والتصرف تصرفه جل في علاه، يبتلي عباده كيف شاء، يفعل فيهم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني تضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبي هود: ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. يعني قوله أن الإنسان حينما يقول ماض في حكمك هذا جانب، عدل في قضاؤك هذا جانب، فماض في حكمك في خبر عن ربوبية الله في جانب القدر، وعدل في قضاؤك فيه خبر عن ربوبية الله فيما يتعلق بعظيم أفعاله سبحانه وتعالى وتقديره. فالله سبحانه وتعالى في تقديره لا يوجد جور، لذلك قال: إن ربي على صراط مستقيم. كيف ربي على صراط مستقيم؟ على صراط مستقيم، على جادة مستقيمة لا اعوجاج فيها. ما هي هذه الجادة التي هي مستقيمة لا اعوجاج فيها؟ لا يتعامل مع عبد بأسلوب وعبد بأسلوب آخر. هذه الجادة هي جادة العدل، هي جادة الحكمة، هي جادة إيش؟ ما هو هذا الصراط المستقيم؟ العدل والحكمة، لا يختلف. الله يتعامل مع العبيد كلهم يتعامل معهم بعدل وحكمة، ولكن هذا لا يعني أنه قد لا يعامل مع بعضهم بالفضل إذا رأى منهم نوع إقبال على الله عز وجل، فهذا من تمام عدله، من تمام عدله أنه يوفق من أقبل إليه ويعين من توجه إليه ويخذل من أعرض عنه، هذا كله من تمام عدله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء الحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني والشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت حكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولهذا لم يجعل في الحكم الكوني تكليفا، وجعل في الحكم الشرعي تكليفا ومؤاخذة، وإنما الحكم الكوني فيه تكليف من جهة الصبر والضجر، والمؤاخذة من جهة ما يترتب على الحكم التكليفي من الحكم الكوني، وأما الحكم الشرعي فيترتب على الامتثال نفسه والاجتناب نفسه أمرا وعبودية. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاءك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه، وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء. وقوله: عدل في قضاءك، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه، لا يجري على العبد شيء إلا بقضاء الله عز وجل وبقدره سبحانه، المبني على العدل والحكم، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات واحد، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فأضحك وأبكى لحكمة وعدل، ومات وأحيا بعدل وحكمة، خلق الزوجين الذكر والأنثى بعدل وحكمة، فكل أفعال الرب عز وجل مبناه على العدل والحكمة. وهذا كما ذكرت لا يعني أنه ليس هناك فضل، فضل موجود وهو لحكمة أيضا ومن تمام العدل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة مضاف إليه. فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته، قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. اكتبوا أمامه: وهذا قول الشاعرة. الشاعرة يقولون: العدل هو المقدور، كل شيء الله قدر هذا هو العدل، والظلم ممتنع لذاته. زعموا أن الظلم ممتنع لذاته، كأنه إيش معنى ممتنع لذاته؟ كأنه معناه الله ما يقدر أن يظلم، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم لا لأنه ممتنع عليه، وإنما لكمال عدله، فقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضاه وقدره فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. يكتب أمامه هذا قول عامة المعتزلة وهو قول القدرية الأوائل وقول بعض الخوارج. نعم. المعتزلة هو قول عامة المعتزلة وقول القدرية الأوائل وقول بعض الخوارج. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. من الذين قالوا لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات؟ المعتزلة. المعتزلة زعموا أن إثبات الصفات ينافي التوحيد، ولذلك نفوا الصفات عياذا بالله. لماذا نفوا الصفات؟ لزعمهم أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات، وهذا من خزعبلاتهم. وأما أهل السنة، وأما أهل السنة فهم مثبتون الأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه: وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضع لائق به. كيف ومن أسماء الحسن العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق. هل العدل من أسماء الله؟ في خلاف بين العادين لأسماء الله عز وجل، ولكن لم يختلفوا أن العدل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، واتفقوا على أن الحكيم من أسماء الله عز وجل. هذه المسألة مهمة، يجب على المسلم أن يدرك ما هو الظلم عند أهل السنة، وضع الشيء في غير موضعه. يعني لو كان هناك رجل مطيع وفي قلبه إخلاص ثم يخذله الله، قلنا هذا ينافي الحكمة، ينافي العدل. لكن رجل مطيع وفي قلبه إخلاص فيعينه الله، هذا هو تمام العدل. رجل ظاهر الطاعة وفي قلبه كبر وأنفه لا يعلم به إلا الله، فمن الجور أن يبقى هكذا ولا يعلم الناس بحاله، ومن تمام العدل إظهاره للناس فيختم له بالسيئات عياذا بالله. هذا من عدل الله عز وجل. فإذا مهما نقول، لو أن إنسانا أراد الزنا عياذا بالله، أراد السرقة عياذا بالله، أراد الغيبة والنميمة فمنعه الله عز وجل، لكان هذا مع إرادته وعدم سبق الصالحات منه لكان منافيا للعدل. كيف العبد المبتلى في دار الابتلاء يريد الذنب والرب يمنعه؟ معناه أن لا يوجد عدل، لا يوجد اختيار. لكن إذا كان العبد صالحا قد سبق له الصلاح من قبله، ثم أراد أن يسرق، أراد أن يغتاب، أراد أن ينم، فمنعه الله عز وجل، هذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله ووفق. هذا شيء واضح. لو أن ملك من ملوك الدنيا وضع طريقا، قال: يا جماعة هذا الطريق يوديكم مكة، وكل الطريق فيه لوائح وإرشادات، واحد ركب رأسه الملك أو رئيس الدولة ما وضع حواجز في الطريق، خطر مشى بالصحراء فهلك، هل نقول هذا من جور الحاكم؟ ما علاقة الحاكم فيه؟ من تمام عدل الحاكم أنه وضع العلامات الإرشادية الموصل إلى مكة، فلما هو ركب رأسه وتركه الملك وما فعل؟ لا يلام، لا يلام. الرب العظيم جل جلاله أوضح السبل، أرسل الرسل، أنزل الكتب، أزاح العلل، مكن أسباب الهداية، وضع له عقلا يميز بين الخير والشر، ثم بعد ذلك إذا هلك فهذا من تمام عدل الله عز وجل. أي ووفق ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. يعني الآن العبد الذي حرمه الله فضله، تأمل إذا نظرت إليه لو وجدت أن الله لو عامله بالفضل لكان مخالفا للعدل، لأنه لم يسبق له الحسنة. فإن عامل الله عبدا بالفضل وهو مستحق له فهذا هو تمام العدل، فمعاملته بالعدل للعبيد عدل، ومعاملته العبيد بالفضل من تمام العدل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا نوعان، أحدهما ما يكون جزاء منه العبد على إعراضه عنه وإثار عدوه بالطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. يعني وقع منه ما يستدعي تركه، وقع منه ما يستدعي تركه من العجب والغرور والكبر إلى آخره، فخذله الله عز وجل وتركه حتى ينتبه ويتذكر. نعم. والثاني أحسن لك. والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء بما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه، فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى: وكذلك فتنا بعض ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال: ولو علم الله. الجواب بلى، الله أعلم بالشاكرين. فإذا كان الجواب هذا استفهام إيش؟ تقرير. ها؟ أليس الله أعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى، الله أعلم بالشاكرين. فإذا كان هو أعلم بالشاكرين فيعين ويعطي ويرزق ويوفق ويسدد. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا الكلام أيضا يجري على كل المخلوقات. لما حكم للبشر وجوز لهم أن يذبحوا البهائم الأنعام ليأكلوه فهذا من عدله سبحانه، لأنه خلق هذه البهيمة لهذا المقصد، ولنعام لتركبوها وزينة وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين، يخرج لكم من بطونها شراب مختلف الألوان. إذن حكمة عظيمة وحكم. فإن قال فإنها تتألم، نقول أنت ترى أنها تتألم، والحكيم سبحانه وتعالى حملها هذا الألم لما له عليها من العبودية، فهو المالك لها وهو القاهر لها وهو الخالق لها سبحانه وتعالى. وذلك لما خلق هذه السبوعيات والزواحف وهذه الأشياء لحكم أنت قد لا تراها، فلا يجوز أن تسارع في إنكار حكمة الله وإنكار عدل الله، كما يقوله بعض الملاحدة، يقول: أي حكمة في خلق هذا الأسد الذي يأكل هذه اللحوميات؟ طيب أنت ما ترى، لو لم يكن إلا ما تعرف عليه الناس أن الأسد ملك الغابة فهو بوجوده يصلح الحكم في الغابة، ولولا وجوده لكان الأمر أشنع مما أنت تتصور وأفظع مما أنت تتخيل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. هذا كتاب عظيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، كتاب عظيم لو قرأته 10 مرات ما كان كثيرا. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: ماض فيه حكمك عدل فيه قضاءك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم مقضية الله بعبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي، وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاءك فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكنه فعله، والظلم هو المحال لذاته، فكأنه قال ماض ونافذ في قضاءك، وهذا هو الأول بعينه. يعني القدرية المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية، والأشاعرة جبرية، ففي هذا ماض في حكمك عدل في قضاءك رد على الطائفته. نعم أحسن الله. وقوله قال رحمه الله تعالى وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره، توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، فهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. وقوله من أعظم أنواع التوسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، ثم يأتي بعد هذا التوسل إلى الله جل وعلا بأفعال، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب ونحو ذلك، وهو ضمن الأسماء والصفات. يأتي بعد هذا التوسل إلى الله بالطاعة، بامتثال الأمر، بالصلاة، بالذكر، بالصدقة، تتقرب إلى الله، لأن معنى التوسل والوسيلة تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وامتثالها وترك المنهيات واجتنابها. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به إضاءة الإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ثم قال أو كصيب من السماء، وفي قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ثم قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به من الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المنزل من السماء منزل حسي مشاهد بالعين، وهو المطر، به حياة الأبدان، به حياة الأبدان وبقاء جنس البشرية. والثاني الوحي المنزل، سواء كان منه جليا أو خفيا بواسطة الملك الذي لا ينزل إلا على الرسل، فأنزل التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، وأنزل القرآن وبه حياة الأرواح. ففي المطر نور البصر، ولذلك الرجل الظمآن لا يرى، يرى السراب ماء. لماذا؟ لأن في الماء نور البصر، وفي القرآن والوحي المنزل نور البصيرة، فإذا ابتعد الإنسان عن ماء الحياة صار يرى السراب ماء، وإذا ما ابتعد عن النور المنزل من السماء القرآن يرى الضلالة هدى. هذا تشبيه بليغ في كتاب الله، حيثما ذكر المنزل المطري نزل ذكر المنزل الوحي. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل لا يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه، ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم، يعني الدعاء فيه التفريق بين ربيع القلب ونور الصدر. ربيع القلب سعادته فرحه وأنسه، نور الصدر بصيرته، وهذا أعم. ولولا وجود الأعم لما أمكن وجود الأخص، لولا وجود الأعم ما أمكن وجود الأخص. فمن لم يرزق البصيرة لا يرزق ربيع القلب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يزداد بصيرة بدين الله حتى يصل إلى الأنس بالله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم، والله أعلم. الواردات التي ترد على الناس، المكروهات الواردة على القلب، هذه منقسمة إلى أقسام. إما أن تكون واردات ما نسميه نحن بالذكريات، فهذه الذكريات الماضية تورث الحزن، ولهذا ينبغي الإنسان ينسى ما قد مضى ويشتغل بما هو آت. وإن كان المكروهات المتخيلة المستقبلية، والله شون مستقبلي، مستقبل عيالي، شون أعيش، فهذا يسمى الهم، هذا يسمى الهم. الأول يسمى الحزن، والثاني يسمى الهم. وإن كان أمرا واقعيا فيسمى الغم، مثل الدين، كون الإنسان مديون هذا غم يلازمه ولا يفارقه. هذه الواردات الثلاث، الهم الماضي، الحزن الماضي، والهم المستقبلي، والغم الحاضر، هي من الأمور التي تضعف القلوب وتشغل القلوب عن الأنس بالله عز وجل. فماذا يفعل العبد؟ العبد عليه أن لا يشتغل بما قد فات، ولا يشتغل بما هو آت، وأن يدفع ما هو موجود حتى يفرغ قلبه لرب البريات سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.